طفل خذلناه فصاق غرارة، حشد الصخور وجمد الأشجار، ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا أنداس أشباه الرجال وسارا، ومضى وحيدا لا يوجه وجهه إلا لرب قدر الأقدار. من ذا يصدق أن طفلا بائسا كتب الشعوب لصفه أنصارا، أو أن عكازا بكف مسنة يس حديد ويعكس السيارة في موطني. من علم الأطفال أن تهوى الجهاد وتكتب الأشعار؟ يا جيل أطفال الحجارة، يا تلاميذا صغارا كتفوا إعصارا، كيف المصاحف أزهرت؟ أم كيف أسراب الحمام تحولت ثوارا؟ آمنت بالإسلام حلا حاسما نعلو به ونروض الأخطار. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.